تفضل. عن بناء المصلى في منطقة مرهونة بالسكان، وبنفس المنطقة جامع، ولكن المصلى يخدم منطقة كبيرة، لأن المنطقة يسكن فيها لا يكون عن ولا يوجد إلا هذا الجامع، والمصلى بعيد طبعا على بعض الناس مسكين، الجامع بعيد عن بعض الناس مسكين، وبعض الناس مسكين مثل، وبعض الناس لازم يروح بسيارة، كذلك يستغرق 10 دقائق. فبني المصلى بوسط المنطقة بحيث انه يعني البعيد نص كيلو يكون المسافة عليه 200 متر او 300 متر. فما حكم بناء هذا المصلى؟